إن هو إلا ذكر

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر إنما

رب هذا البيت